الغيهب وافى الهنا، فتأهبوا أهلا بطه من له نسب شريف طيب. ولا العلا والغيهب وافى الهنا، فتأهبوا أهلا بطه من له نسب شريف طيب. نسب برسول الله على طهره الله من العار، أشرف نسب أطهر حسب يكفيه علم بالمختار. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصيد ابن كلاب ابن مغاد ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياسي ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله عليه وسلام. محمد بن عبد الله المنتسب بجده الفياض عبد المطلب، محمد بن عبد الله المنتسب بجده الفياض عبد المطلب ابن هاشم ذي مكارم ابن عبد مناف بين الأطراف، وهو ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ذي الآداب، وهو ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ذي الآداب. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياسي ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله عليه وسلام. كعب ابن لؤي وهو المنسوب لغالب، ابن فهر ما يبدو بدرا والكل كواكب، وهو ابن مالك عز الممالك ابن النضر ابن كنانة أهل عفاف وأمانة، ابن خزيمة ذي السلطان ابن مدرك ذي الإحسان ابن خزيمة ذي السلطان ابن مدرك ذي الإحسان. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياسي ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله عليه وسلام. ابن الياس القمر من أعاديه قهر، وأبوه فاسمه صاحب العلا مضر، ابن نزار ابن معد ذي الأنوار وذي السؤدد ابن نزار ابن معد ذي الأنوار وذي السؤدد. ابن عدنان الذي ينسب الهادي إليه نسبة عزت بطه صلي يا ربي عليه. ابن عدنان الذي ينسب الهادي إليه نسبة عزت محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياسي ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات الله عليه وسلام. الغيهب وافى الهنا، فتأهبوا أهلا بطه من له نسب شريف طيب.